فعندما نسأله وقد شق بصره ماذا قال الإمام النووي رحمه الله؟ نعم، شخص بصره كما في الرواية الأخرى. أحسنت. فإن الميت إذا مات حضره الموت صار ينظر إلى شيء ولا يرتد إليه طرفه، وهذه من علامات الموت كما سيأتي بيان علامات الموت. أحسنت. وقال من حيث التعدي واللزوم، ماذا قال رحمه الله من حيث التعدي شقة أو من حيث الضبط أولا ثم من حيث التعدي؟ نعم، شقة بفتح الشين لا غير. أحسنت. وبصره وجهان، شقة بصره وهذه الرواية، وشقة بصره لأنه يقال شقة بصره وشقة الميت بصره. أحسنت. كما ذكر ذلك بعضهم وهو صاحب الأفعال نقل ذلك القاضي عنه. وأما ابن السكين وهكذا الجوهري ذكر ذلك حكاية عنه أنه لا يقال شق بصر الميت، أنه يقال شق بصر الميت ولا يقال شق الميت بصره، وجه واحد كما في الرواية وشق بصره، ولا يقال شق الميت بصره. والإمام النووي يثبت عن صاحب الأفعال أنه يجوز. قوله إن الروح إذا قبض، هل هناك فرق بين الروح وبين النفس أم هما بمعنى واحد؟ فضل الأندلسي. نعم، فيه خلاف، والصحيح الذي عليه أهل السنة أنهما بمعنى واحد، فيقال خرجت روحه وخرجت نفسه هذا وهذا. قد قرر هذا ابن القيم رحمه الله وقرره شيخ الإسلام مجموع الفتاوى ابن القيم الروح أنهما بمعنى واحد. وعرفه كثير من أهل العلم بما تقدم ذكره عن ابن القيم، وأنه جسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضر، هذا الذي عرفه به ابن القيم والنووي وابن عرفة المالكي، أن الروح جسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضر، فهي رقيقة جدا. فلا فرق بينهما إلا من حيث الصفة للذات كما ذكر ابن القيم، تسمى نفسا باعتبار تدبير البدن، وروحا باعتبار لطفها، هذا هو إن كان هناك تفريق فبذين الاعتبارين، نفسا باعتبار تدبير البدن وروحا باعتبار لطفها، قال لها روح. أما الذات فلا فرق بينهما. ومن فرق بينهما ماذا قال؟ من فرق بينهما فما هو التفريق الذي ذكره؟ نعم أحسنت، الروح هو الذي به الحياة والنفس هي التي بها العقل. أحسنت، الروح هو الذي به الحياة والنفس هي التي بها العقل. أحسنت. كم لغة في الروح؟ نعم لغتان، التذكير والتأنيث. والحديث بأي اللغتين جاء؟ بالتذكير، إن الروح إذا قبض، ويجوز إذا قبضت. أحسنت. وحديث البراء الطويل يدل على المقصود على التفريق كما وقفنا بعض إخواننا عليه، أخونا ياسين، صريح التفريق أو صريح في عدم التفريق، صريح في عدم التفريق حديث البراء الطويل. وهكذا حديث أبي هريرة في مسلم، وذلك حين يتبع بصره نفسه، وفي الرواية الموجودة وشق بصره، يعني ثم قال أن الروح إذا قبض اتبعه البصر. وفي حديث أبي هريرة وذلك حين اتبع بصره نفسه، في هذه الرواية الروح ذكر الروح أن البصر يتبعها. فما هي السنن التي استفدناها من حديث الباب حديث أم سلمة؟ تفضل. نعم أحسنت، استحباب إغماض الميت، وهذا مجمع عليه لم يخالف فيه أحد. وما هي الحكمة يا أبا عبد العزيز في إغماض الميت؟ ما هي الحكمة؟ نعم أحسنت، حسن المنظر، حتى لا يقبح منظره لو ترك إغماضه، لا يقبح منظره إذا ترك إغماضه. أحسنت. وما هي أيضا السنة الأخرى؟ الدعاء للميت ولأهله بالخير، الدعاء للميت ولأهله بالخير، وأن لا يدعو الشخص وأن لا يقول الشخص كلاما ليس بجيد فإن الملائكة تؤمن، فلا يدعو الشخص بالدعاء الذي يضر الميت، فيدعو بالخير فالملائكة تؤمن على الدعاء. لذلك رسول الله اختار أحسن الدعاء، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه واخلفه في عقبه، دعا له ولأهله من بعده. والميت محتاج لأن يدعى له ويدعى لأهله من بعده، فهو سيترك ثقلا كما هو معلوم، ويخاف عليهم من بعده، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فلا شك أنه يخاف على أهله من بعده، فيتعامل مع الناس بما يحب أن يتعامل معه، فيدعو للموتى وللمحتضرين ولما فيه خير له وللمسلمين. قال نرجو من الطباخين الخروج الآن، يخرجون جزاهم الله خيرا، الذي عنده طباخة يخرج. طيب نواصل ما له تعلق بما تقدم أمسي. واستحب الإمام أحمد أن يقال عند إغماض الميت، واستحب الإمام أحمد أن يقال عند إغماض الميت بسم الله وعلى وفاة رسول الله. استحب الإمام أحمد أن يقال عند إغماض الميت بسم الله وعلى وفاة رسول الله، وثبت ذلك عن بكر بن عبد الله المزني كما في مصنف بن أبي شيبة. كما في مصنف بن أبي شيبة أنه قال إذا غمضت الميت فقل بسم الله وعلى وفاة رسول الله، كما في مصنف بن أبي شيبة أنه قال إذا غمضت الميت فقل بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه البيهقي في الكبرى وهو في المصنف أيضا بلفظ ورواه البيهقي في الكبرى وهو في المصنف أيضا بلفظ إذا غمضت الميت فقل بسم الله وعلى ملة رسول الله. رواه البيهقي في الكبرى بلفظ وهو المصنف أيضا إذا غمضت الميت فقل بسم الله وعلى ملة رسول الله، وهو من طريق معاذ عن سليمان التيمي. معاذ هو من معاذ بن نصر العنبري عن سليمان التيمي. به أي عن بكر. وفي المصنف من طريق الثوري عن سليمان به، في مصنف عبد الرزاق من طريق الثوري عن الثوري عن سليمان التيمي به، ولفظه عنده على وفاة رسول الله، فهو ثابت لا شك عن هذا التابع الجليل. وقال النووي في المجموع الخامس 26 و100، قال النووي في المجموع الخامس 26 و100: لم أرى لأصحابنا كلاما فيما يقال حال الإغماض، لم أرى لأصحابنا كلاما فيما يقال حال إغماض الميت، فيما يقال حال إغماض الميت. ويستحسن ما رواه البيهقي بإسناد صحيح، ويستحسن ما رواه البيهقي بإسناد صحيح في السنن الكبير، في السنن الكبير عن بكر بن عبد الله المزني التابع الجليل. كلام النووي هذا كله، ما رواه البيهقي بإسناد صحيح في السنن الكبير عن بكر بن عبد الله المزني التابع الجليل رحمه الله، قال: إذا أغمضت الميت، وذكر الأثر، قال: إذا أغمضت الميت فقل بسم الله وعلى ملة رسول الله، فقل بسم الله وعلى ملة رسول الله، وإذا حملته فقل بسم الله ثم تسبح ما دمت تحمله، وإذا حملته فقل بسم الله ثم تسبح ما دمت تحمله، انتهى. وما ذكرهم للاستحباب لا يدل دليل عليه، انتهى كلام النووي رحمه. وما ذكروه من الاستحباب لا يدل دليل عليه غير هذا الأثر المقطوع، غير هذا الأثر المقطوع الموقوف على هذا التابعي بالقيد، الموقوف بالقيد، وإلا الموقوف إذا أطلق على الصحابي، لكن من باب الإيضاح، غير هذا الأثر المقطوع الموقوف على هذا التابع الجليل، على هذا التابع الجليل، ولا حجة فيه على الاستحباب، ولا حجة فيه على الاستحباب. فعلى هذا لا يستحب قول ذلك عند تغميضه، فعلى هذا لا يستحب قول ذلك عند تغميضه، خلافا للمشهور في مذهب الحنابلة. فعلى هذا لا يستحب قول ذلك عند تغميضه خلافا للمشهور في مذهب الحنابلة، والله أعلم، والله أعلم. والمعروف أن هذا الدعاء يؤتى به عند وضعه في اللحد، والمعروف أن هذا الدعاء يؤتى به عند وضعه في اللحد، لحديث البياضي رضي الله عنه، يؤتى به عند وضعه في اللحد لحديث البياضي رضي الله عنه. حسن الألباني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الميت إذا وضع في قبره فليقل الذين يضعونه حين يوضع في اللحد بسم الله، فليقل الذين يضعونه حين يوضع في اللحد بسم الله وبالله على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الحاكم أو حسن كما سمعت. وفي حديث ابن عمر: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولوا بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية على ملة رسول الله، وفي رواية على ملة رسول الله. أخرجه أبو داود وحسنه الألباني أيضا، وروي عنه موقوفا ومرفوعا. فعلى هذا لا يستحب ما سمعت عند التغميض، وإنما يستحب عند الوضع في اللحد، فإذا وضع في اللحد فلا بأس أن يقول الشخص بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، أو بسم الله وعلى سنة رسول الله، ويضع في اللحد. أما عند التغميض بسم الله وعلى ملة رسول الله هذا ثبت مقطوعا عن بكر بن عبد الله المزني، فهو أثر مقطوع على هذا الصحابي موقوف عليه التابعي لهذا التابعي الجليل. طيب، مسأل علامات الموت، علامات الموت ذكر الفقهاء والعلماء علامات يعرف بها الموت، علامات يعرف بها الموت، وهذه العلامات تواردت كلمات العلماء عليها، تواردت كلمات العلماء عليها ويذكرونها في كتاب الجنائز، ويذكرونها في كتاب الجنائز. وهذه العلامات ليست قطعية، هذه العلامات ليست قطعية، لكنها من الأمور الظاهرة، لكنها من الأمور الظاهرة التي يستدلون بها، ولكنها من الأمور الظاهرة التي يستدلون بها على مفارقة الروح للبدن، على مفارقة الروح للبدن، وتتلخص في تسع علامات. الأولى توقف النفس وانقطاعه، النفس يتوقف ما في نفس. الثانية استرخاء القدمين، تكون عند الحياة منتصبة ما تسترخي، فإذا ما سقطت قدماه هذا يعرف أنه مات. استرخاء القدمين بعد انتصابهما في حال الحياة تكون منتصبة ما تسترخي، استرخاء القدمين بعد انتصابهما. وقد ذكر ابن القيم أن طبيبا كان واقفا عند بابه فمر عليه بجنازة يحملونها، واقفا عند بابه فمر عليه بجنازة يحملونها إلى المقبرة، إلى المقبرة، فسأل عن شأنها فقيل له إنهم يحملونها إلى المقبرة، فقال إن هذا الشخص لم يمت. واستدل هذا الطبيب على ذلك بأن قدميه لا تزالان منتصبتين، فأرجع هذا الميت وفك من أكفانه فأفاق بإذن الله عز وجل. لا إله إلا الله، يطرحه في حفرة ينتهي مسكين. الجماعة خلاص تأكد أنه ميت، عندهم علامات أخرى، النفس ما فيش ربما، وأيضا عجاج الأنف وغير ذلك، بقي هذه العلامة ما انتبهوا لها. فأفاق بإذن الله عز وجل. الثالثة انفصال الكفين عن الذراعين، تنفصل الكف، تنزل ربما خلاص تسقط وتنفصل تماما عن الذراع، انفصال الكفين عن الذراعين، فإنها الآن متمسكة بالذراع، لكن إذا مات الميت انفصل كفه عن ذراعه فينفصل زنده كأنه عظم معلوم عنده. انظروا لنا الزند عينه هذا. الرابعة ميل الأنف وعوجاجه يميل الأنف وما يبقى مستقيما، يحصل له شيء من الميلان عند الموت، واعوجاجه، الخامسة انخساف صدغيه، الخامسة انخساف صدغيه، والصدغ معلوم هذه الحفرة، هذا المكان، المكان هذا الصدغان، يحصل لهم شيء من الانخساف، يدخلان الداخل هكذا، انخساف صدغيه إلى الداخل، انخساف صدغيه إلى الداخل. السابعة تقلص خصيتيه إلى الأعلى. السادسة تقلص خصيتيه إلى الأعلى مع تدلي الجلدة، هذا معروف عند الناس، تقلص خصيتيه إلى الأعلى مع تدلي الجلدة. السابعة برودة البدن، برودة البدن، يكون البدن بارد عند الموت. الثامنة إحداد البصر، وهذا دل عليه حديث الباب، إحداد البصر وزاد الأطباء من علامات الموت موت الدماغ، قال الزندان الساعد والذراع، والأعلى منهما هو الساعد والأسفل منهما هو الذراع. جميل، الزندان، الزندان هكذا الفتح، الزندان الساعد والذراع، والأعلى منهما هو الساعد والأسفل منهما هو الذراع، وطرفهما الذي يلي الإبهام هو الكوع إلى آخره. أحسنت. طيب، وزاد الأطباء من علامات الموت موت الدماغ وتوقفه توقفا نهائيا، موت الدماغ وتوقفه توقفا نهائيا، وتعطل وظائفه نهائيا كما في الموسوعة، هذه العلامات التي أشرنا إليها. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، أي أجمل بعض العلامات، الثالث 67 و300، إذا اشتبه أمر الميت اعتبر بظهور أمارات الموت. قال ابن قدامة رحمه الله كما في المغني الثالث 67 و300، إذا اشتبه أمر الميت اعتبر بظهور أمارات الموت من استرخاء رجليه، يعني إجمالا هذه، وانفصال كفيه، وانفصال كفيه وميل أنفه وامتداد جلده، جلدة وجهه وامتداد جلدة وجهه، هذه ما ذكرناها، وانخساف صدغيه، وانخساف صدغيه، وجاء في روضة الطالبين، انتهى كلام ابن قدامة، وفي روضة الطالبين الثاني 97 الثاني 98 تستحب المبادرة إلى غسله وتجهيزه، تستحب المبادرة إلى غسله وتجهيزه إذا تحقق موته، إذا تحقق موته بأن يموت بعلة، بأن يموت بعلة، وتظهر أمارات الموت، وتظهر أمارات الموت بأن تسترخي قدماه ولا تنتصبا، بأن تسترخي قدماه ولا تنتصبا، أو يميل أنفه، هذا نؤيد بها كلام العلماء الأمارات التي تقدمت، أو يميل أنفه، أو ينخسف صدغاه، أو ينخسف صدغاه، أو تمتد، أو تمتد جلدة وجهه، أو تمتد جلدة وجهه، أو ينخلع كفاه من ذراعيه أو ينخلع كفاه من ذراعيه أو تتغلص خصيتاه أو تتغلص خصيتاه إلى فوق مع تدلي الجلد انتهى أو تتغلص خصيتاه من إلى فوق إلى فوق مع تدلي الجلد. هذا حاصل ما يذكر الفقهاء من العلامات التسع وهي عشر على زيادة ما زاده الأطباء ونحن قصرنا في التاسعة تمتد جلدة وجهه هذه تضاف تجعل التاسعة ثم تقول وزاد الأطباء من علامات الموت موت الدماغ هذه زيادة الأطباء موت الدماغ. فهذا مما يعرف به الآن في العصر هذا فإنهم ربما يجعلون عليه الجهاز هذا التنفسي ويبغى القلب ربما فيه نبضات عن طريق هذا الجهاز وفي حقيقة الأمر قد مات الرجل فيختلف العلماء هل يجوز رفع هذا الجهاز عنه أو لا يجوز لأنه إذا رفع خلاص سيخمد فإذا تؤكد أن هذه النبضات إنما بسبب الجهاز الذي عليه وتأكد الأطباء أنه موت قد مات بهذه العلامة الموجودة وهي موت الدماغ فمن أهل العلم من يرى أنه لا بأس أن يرفع عنه الجهاز هذا يرفع عنه هذا الجهاز الذي هو في حالة الإنعاش يوضع عليه وهو قد مات ويبقى شيء من النبضات بسبب الجهاز هذا وإلا الرجل قد مات. اختلف أهل العلم هل يرفع عنه الجهاز هذا أو لا يرفع أو يبقى حتى يخمد تماما. فمن تحقق موته من الأطباء بنحو هذا هذه العلامة وهي ما سمعت من تعطل وظائف الدماغ تماما تعطلا نهائيا وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجع فيه وأخذ الدماغ في التحلل هذا الدماغ الذي فيه قد أخذ في التحلل قال لا بأس أن يرفع الجهاز والرجل قد مات وإنما نبضات الجهاز موجودة فيرفع عنه. من أهل العلم يرى أنه لا يرفع فإننا لم نتيقن أنه قد مات وقد ذهب وهي مسألة خلافية بين المعاصرين من العلماء رحمهم الله تعالى في رفع هذا الجهاز هل يرفع أو لا يرفع. والقول بأنه يرفع إذا تحقق ما هو بعيد وحكم الأطباء الثقات وأصحاب الخبرة أن الرجل انتهى وهذا الدماغ التحلل وموت الدماغ يعتبر علامة على الموت عندهم أو تحلل الدماغ وذهاب الدماغ وتعطل الدماغ تعطل نهائيا علامة على الموت وإنما هذه نبضات الجهاز ربما وصلت إلى ذلك الموضع. فمن قال بأنه يرفع فلا تثريب عليه لكن بقيود ويكون هؤلاء الأطباء أصحاب خبرة وناس أيضا ثقات أصحاب دين إن كانوا من المسلمين أو أصحاب أمانة عرفوا بالأمانة إن كانوا من أولئك الفجرة عرفوا بالحفاظ على سمعتهم وأنهم لا يحبون أن تشوه سمعتهم يقولوا ماتوا هما مات ويأتي غيرهم يعرف أنه ما مات. فإن كان الأمر كذلك ورفع الجهاز والله أعلم ما فيه شيء وهذا يرجع كما سمعتين أهل الخبرة في هذا الباب ويكون هذا أيضا صاحب العلامات الأخرى التي ذكرها الفقهاء ولا يكتفى بهذه العلامة صاحب أيضا العلامات الأخرى مما ذكرناها عن الفقهاء رحمهم الله تعالى. أما هذه علامة عصرية ذكره الأطباء في هذا العصر. قال هل يثبت لله صفة الروح مع قولنا أن النفس الروح معنى واحد؟ لا فلا يثبت لله صفة الروح تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وهذا الترادف لا تثبت به الصفة فيثبت النفس لله ولا يثبت الروح لله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والله ليس كمثله شيء.